الباء مع المطر. اشتريت به انت اشتريت ولا تشتروا بآيات؟ يعني هم باعوا باعوا الآيات والثمن قليل. ايوه جميل احسنت. باعوا الآيات هم. الباء تدخل على المتروك طبعًا. فلا تشتروا بآيات الله طبعًا. يعني هم تركوا آيات الله طبعًا. واخذوا الثمن. بقول اشتريت الكتاب بكذا، انت اشتريت الكتاب بكذا، انت دفعت الباء مع المتروك. ايوه انت بعت العهد، انت اعطيت العهد وخذ الثمن قليل لا يناسب العهد. لما اقول اشتريت الكتاب بكذا هذه تختلف عن اشتريته بالكتاب كذا. طبعا. اوه الله اكبر. طبعا كده. عجيب. يعني هم هنا باعوا والعياذ بالله باع العهد واخذوا الثمن، ثمن قليل لا يناسب العهد. باعوا ايات الله طبعًا. وقبضوا الثمن. وصلت الاجابه سيدي. اخي محمد شكرا لك. معنا اتصال اخر، اخي ابو خالد من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. حياك الله وبياك الشيخ. الله يخليك. تفضل. سؤالي سوره الواقعه ايه 86 فارجعونها، لماذا لم يقل فارجعوها؟ ترجعونها ولم يقل فارجعوها. فلولا ان كنتم غير مدينين. ايوه فارجعونها. فلولا ترجعونها إن كنتم صادقين. أيوة فلو ترجعونها. أيه. ترجعونها. أيه. ترجعونها صح. حاضر. صح صح. ترجعونها صحيحة. طبعا يعني كيف كيف طبعا صحيحة ترجعونها. أنا أتكلم الغاية يعني. هو الآية فلولا إن كنتم غير مدينين. أيوة. ترجعونها إن كنتم صادقين. هي هذه الآية. هو يقول لماذا وليس فارجعوها في خارج القرآن يعني. لماذا لم يقل ترجعوها؟ ترجعوها طبعا. هو احنا اصلا عندنا قاعده اذا كان فعل الشرط ماضي فيجوز فيما بعد الرفع والهذا والجزم. فالرفع آكد راح يصير، هذا يحتاج كلام هذا. نعم. الرفع راح يكون آكد على نية التقديم. هو يجوز فيها وجهان هذا. تمام. إن درست تنجح وإن درست تنجح، هاي قاعدة نحوية. إذا كان فعل الشرط ماضيا جاز فيما بعد الجزم على أنه جواب الشرط، والرفع على تقدير تقديرات أخرى يعني. نعم. نفصل فيها القول. تفصل فيها القول لكن هذا على السريع. هذا نعم. قاعدة. صحيح. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام. إلى العراق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد الحمد لله في نعمه. تحياتي لك. تحياتي الى الدكتور فاضل. حياك الله بارك. حياك الله بيك استاذ العزيز. اتمنى اتمنى اتمنى من الدكتور فاضل في نهايه كل حلقه ان يسال مشاهدي سؤال واحنا نجاوب طريقتنا الخاصه. في الحلقه القادمه ان شاء الله يجاوب على السؤال حتى احنا نختبر امكانياتنا يعني. والله فكرة طيبة. فكرة طيبة. حفظك رب ورعاك يعني. أعدك بدراساتها إن شاء الله. والله أتمنى يسألنا سؤال بسيط سواء بالنحو أو باللمسات البيانية. يسألنا سؤال وإحنا نجاوب مع نفسنا. والحلقة القادمة إحنا نشوفه نسمع السؤال الجواب إذا شوف إمكانياتنا يعني هل إحنا على فرح أو شيء. يعني أنا من الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نعمل إيميل خاص بالبرنامج وراسلونا على الإيميل البرنامج. حاضر. جهزين السؤال في كل حلقة يا دكتور. ما شاء الله كلكم أساتذة أخي حسين. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد من السودان. مرحبا بك. حياك الله. رحب الله بك. حياك الله. شكر الله لكم وصنيعكم وشكر الله لكم ما تفعلون وما تقدمون لنا إن شاء الله. وشكر لك اتصالك سيدي. تفضل. الحق أن هذه أول مرة هاتف فيها يعني برنامجا تلفزيونيا يعني. ليس لي سؤالي هو ما دفع الاتصال إنما لأنال شرف الحديث إليكم وشرف الحديث إلى الدكتور إن شاء الله. فأذن لي أن ألقي عليه السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حياك أسأل عن إعراب أمة في آية الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة، لعله يتبادر بعض الأحيان لذهن نطقها مضمومة أمة واحدة. إيش إنها الأنبياء. إن هذه أمتكم إيه؟ أمة واحدة. أمة واحدة إعراب أمة. حال. أمة. حال. حال. نعم. هذه اسم إن. أمتكم خبرها. نعم. إن هذه أمتكم. إن هذه حال. نعم. إن هذه أمتكم. حالها أمة واحدة من قديم هذه الأمة الإسلامية من زمن سيدنا نوح. إن ذكر الأنبياء هم ذكر الأنبياء. نعم. ثم قال إن هذه أمتكم. ها هي أمتكم. هذا مبتدأ إن ومبتدأ واسمه وخبرها. نعم. حالها هم هي أمة واحدة.